منهج الأنبياء الدعوة المختصر في كتاب منهج الأنبياء الدعوة إلى الله في الحكمة والعقل، كتبه الشيخ ربيع بن هادي المشخلي، ولخصه الشيخ أبو عبد الله خالد أبو عبد الأعلى خالد محمد بن عثمان المصري إن شاء الله تعالى الشيخ في أول صفحة 14. وهناك قصص ثلاثة كانت هي المرتكز في دعوة كل الرسل، وهي التوحيد والنبوات والمعاني. قصص ثلاثة كانت هي المرتكز دعوة كل الرسل. كل الرسل عندهم الأساس، هذه الكلام مسائل هي كانت دعوة من دعوة الرسل جميعا وأساس وجود دعوته، ثم الشرائع اختلفت حسب أحوال الناس، الله أعلم حيث يجعل رسالته، الله أعلم بخلقه، ثم استقر في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم فيها التمام والكمال. فهذه الأسس الثلاثة هي التوحيد والنبوات والمعاد. التوحيد يعني إخلاص الدين لله، والكفر بكل آلهة التي يعبدها الناس الباطلة، والإيمان بالإله الواحد الحق على طريقة الرسل، مش واحد واحد على كيفه، لا، يؤمن كما آمن موسى، كما آمن عيسى، كما آمن إبراهيم، كما آمن نوح، مش واحد من عنده، إلا كان مخلص لله وأنا بعبد ربنا على أي سبيل، ما هو منه قدوتك أسوتك في العبادة، يكون عن طريقة الرسل. والنبوات يعني لكل ربنا أرسل أنبياء ورسل ليبقى الناس الوحي عن طريقهم، ليس كل واحد يفعل ما يشاء، لا، لم يترك الناس ربنا هملا إنهم وحيدوا أنه الرسل، لا، لما أرسل إليهم رسلا أنبياء. والمعاد يوم القيامة، هذا كله جد دعوة الرسل. تفضل. وقد عنيت بها كتب الله بأجمعها، واتفقت عليها الشرائع السماوية بأسرها، وأهم هذه الأسس الثلاثة وأصل أصولها هو توحيد الله تبارك وتعالى، والذي تضمنه القرآن بأنواعه الثلاثة المشهورة. المشهور عنيت بها كتب الله أجمعها ثلاث أمور دي، واتفقت عليها الشرائع السماوية بأسرها في الشريعة وفي الكتب، يعني في التوحيد وفي الإيه وفي الشريعة نفسها، كل الشرائع السماوية عنيت بها، وفي أمور تانية عنيت بها بس إيه دي الأساس التي هي في كل دعوة الرسل. وأما الأسس الثلاثة وأصل أصولها توحيد الله تبارك وتعالى، ويتضمنه القرآن بأنواع الثلاثة المشهورة. والأنواع الثلاثة قال بها أهل العلم، وهي من فحوى الكتاب والسنة، بعض الناس لا يعرفونها ولا يقولون بها، ولكن نقول ألا تعرف أن ربنا هو رب العالمين؟ أي إنسان، من هو الخلاق والرزاق الذي الأمر كله ربنا سبحانه وتعالى؟ طيب من هو المعبود سبحانه وتعالى؟ هو الإله العظيم، ربنا قال في الفاتحة، والأسماء والصفات هي من توحيد العبادة، من توحيد الربوبية، أسماء والصفات جاءت الفاتحة الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم أسماء والصفات، مالك يوم الدين، يوم القيامة، إياك نعبد وإياك نستعين، التوحيد هذه الصراط المستقيم إلى آخر الآيات، فهذه توحيد العبادة، توحيد الإثبات، إثبات الثلاث، توحيد الإثبات، وفيها أسماء والصفات مع توحيد الربوبية، فهذه كلها الثلاثة موجودة في القرآن والسنة، وجمعها أهل السنة في هذه الأمور. إن القرآن إلا خبر عن رسول الله قدر، فإن القرآن إما خبر عن الله وأسمائه وصفاته وهو التوحيد العلمي الخبري، علم الخبر هو أسماء وصفات عن الله، أسماء وصفات علم الخبر، خبر يعني علمي بالعلم، خبر يعني من الأخبار من عند الله، لا يصلح الإنسان أن يقول شيء من عنده أبدا، ويجب عليه أن يصدق هذه الأخبار كلها كما صدق بها الأولون. طبعا. وإما دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له وخلع كل ما يعبد من دونه، فهو التوحيد الإرادي الطلبي. إما توحيد العلم الخبري، أسماء وصفات، خبر عن الله، دعوة إلى عبادته وحده لا شريك له، خلع كل ما يعبد من دونه، لأنه قلت تخلع هذا وتشفيها على نفسك، تخلعها خلع كما تخلع الشجرة، فتخلع من قلبك ومن أحوالك ومن أفكارك ومن عاداتك والتقاليد ما ورثته من الأشياء المخالفة للتوحيد، الشرك كبير وصغير والرياء، كل هذه الأمور توحيد الإرادة الطلب. وإما أمر ونهي وإلزام بطاعته، فذلك من حقوق التوحيد ومكملاته. الأوامر والنواهي، النهي أن اتقوا الله وقولوا قولا سليما، اتقوا الله وقولوا مع الصادقين، أوامر من الله ونهي لا تقربوا الزنا، وإلزام بطاعته فاعبدوه، فذلك بحقوق التوحيد ومكملاته. غير العبادة طبعا، حقوق التوحيد هي كلها الأوامر والنواهي، وإلزام بالطاعة هي من حقوق التوحيد، يعني كله دين وكله لازم، ولكن في أشياء أخص من الأشياء، في أشياء أساس لا ينفع إسلام إلا بها، وكلها لازمة، ولكن اللي يفعل الأفعال الأولى دي بدون الثانية يبقى أعماله لا تقبل عند الله، ده ربنا اللقاء، اللي يقول أشياء ويعمل دين على أساس الشرك ربنا لا يقبل منه، لما يتقبل الله من المتقين، فالذي يعمل على أساس حياته القبور، كل ما يجيله مشكلة عند القبور ويناجي أصحاب القبور ويشتغل بأصحاب القبور ويقول عند القبور ويعمل المولي يروح المولي خدم النذور، بعض الناس يعني يدعو وجاني خدم النذور وهكذا، واستشفع بها على الله دائما كده، ده إنسان عمله على خطر ولا يقبل منه هذا العمل ما مصلى وصام وقام وحج، لأن ده دعاء غير الله، كيف يقبل ربنا بإنسان يدعو غيره يجعله نت زي يدعوه ويستغيث به ويطلب منه ويستشفع به على الله وهو ميت، فهذه كلها أمور عظيمة، الناس في غفلة يعني يقول لك لا مش قصدنا، مش قصدك، اعرف ان الآن وهذا شرك أكبر، ويجب على العلماء والوعاظ يقولوا الكلام ده عن المنابر، كل من يدعو غير الله شرك أكبر، يقدم له الناجي شرك أكبر، يدعوه يستغيث به شرك أكبر، ليس فيه مهاولة في الحاجات دي ولا قولات، وكل هذه الأمور يجب أن تحسن، هي كلها أساسها التوحيد، وبعدين الأمر والنهي الصلاة والصيام كله مكملات التوحيد حقوق التوحيد. وإما خبر عن إكرامه لأهل التوحيد و وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة فهو جزاء التوحيد. خبر عن إكرامه الآن التوحيد يعني في القصص أو في سلام في الآيات. وإذا أقول أتى بقصص والأساليب القرآنية تختلف أمثال وقصص حرام وحلال، والتوحيد شامل القرآن كله. خبر عن إكرامه الآن التوحيد وما فعل بهم في الدنيا وما يكرمهم به في الآخرة عشان الناس تمشي على طريقه، فهو جاء التوحيد. تفضل. وإما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا من النكال وما يحل بهم في العقبى من العذاب، فهو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. إما خبر عن الشرك وما فعل بهم في الدنيا أهل الشرك، ليه بيشكر ربنا؟ عشان لا تفعل مثله. ربنا ذكر الشرك وأهل الشرك عشان إيه؟ يحذرك من طريقهم وعباداتهم، يريك فضل أنت فيه. لازم المقارنة تيجي بإيه؟ بالأشياء المتضادة، بأفضل بها تميز الأشياء. شرك ضد التوحيد، فربنا يأتي بالشرك في ثلاث آيات والتوحيد في الآيات حتى تعرف فضل الله عليك وتعيش مع الموحدين. إما خبر عن أهل الشرك وما فعل بهم في الدنيا لأن كان العذاب نزل بالناس وما يحل بهم في العقبة، ثمود وعاد وقوم لوط، كل دول أشركوا بالله وفعلوا فواحش وأعظم الفواحش وأكبر الكبائر من الشرك. وهؤلاء إيه؟ وما حل بهم في عقبة من عذاب القيامة هو جزاء من خرج عن حكم التوحيد. فضل. فالقرآن كله في التوحيد وحقوقه وجزائه، وفي شأن الشرك وأهله وجزائهم. القرآن كله في التوحيد وحقوق وجزائه، وفي شأن الشرك وآله وجزائه. من مدارك السالكين فعم القيم رحمه الله. تفضل. وكان الجانب الأهم من دعوات الرسل قاطبة هو دعوة الناس إلى توحيد الألوهية. كان الجانب الأهم من دعوات الرسل قاطبة ودعوة الناس إلى توحيد الألوهية، ما جاء في قوله تعالى أن اعبدوا الله ما لكم من إله غيره. كل رسل قوي نعبد الله ما لكم من إله غيره. نعبد الله لا إله إلا هو بالتقول. آيات كثيرة تدل على أن دعوة الرسل الأولى هي التوحيد الأول، العبادة، توحيد العبادة، وهو الذي قاتلنا عليه النبي صلى الله عليه وسلم. قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم يعني لما لم يؤمنوا بتوحيد العبادة، وربنا مكن له، لما ربنا مكن له مكة لم يقاتلهم. وجاءت في الآيات ليس هذا وقت القتال. بعدين لما ربنا مكن له في المدينة دعاهم للتوحيد. الذي يدخل الإسلام خير، الذي لا يوافق لازم يقتل. المسلمون الأوائل يعني، حيث كان دولة الرسول، مش كل دولة ناخذ عليها الكلام بنفعلها إلا أن يكون لها الظروف كما زال الظروف الأولى، تمكين في الأرض أولا. مكن لهم الله ربنا سبحانه وتعالى فدعا الناس وكان يدعوهم قبل ذلك إلى التوحيد الخالص. قبل ذلك ليس له حيلة، ليس له قوة، ولكن الله سبحانه وتعالى امتحن بالناس فدعاهم كثيرا التوحيد الأول. ولو دخل التوحيد حيتعلم كل شيء، ولكن لهم بعضهم رفض وتركهم حتى يأذن الله، حتى يأذن ربنا في القضية، حتى هو هاجر إلى المدينة عليه الصلاة والسلام وربنا مكن له وأمره أن يدعو وأرسل الرسائل للملوك والرؤساء. أنت أرسل في مكة حتى يسمع كلامه ولا يصدق، لأنه ما فيش عليه حيلة يعني الدنيا، ويقدر ربنا ينصره من أول يوم، ولكن ما في خلق أن يبتلي الرسل ويمتحنهم. ثم لما ربنا يريد سبحانه وتعالى تأتي إرادة الله يعطيهم قوة على نشر الدين كما فعل فؤاد الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان هكذا فدعاهم من أول مشركين وتوسلوا حتى كان المدينة فحصل ما حصل بينه وبين المشركين. فهذه سنة الله في الخلق الذي يدعو الناس الآن إذا أمر التوحيد يدعو تعالى القاتل تعالى إلى مكانه تعالى حضر سلاح تعالى حط قنابل تعالى لموت الحكام تعالى روح فلسطين هتروح فلسطين إلها جيوش جيوش ما تعالى أن تقف لأن بشكلنا وتفرقنا وضعفنا وتفرقنا في الدين كل هذا لا يمكن لا يمكن لنا وليس هذه أسباب النصر. لما تيجي الأسباب نتوكل على الله بفضل الله ثم بعملنا. فهذا كله يأخذ منه العبرة. جاي أرجع لدعوة الرسل قاتل دعوة الناس أتعيد الوهية. قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلال فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. قال تعالى وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هيا صدق الكلام اللي فات آيات شرحها هذا الكلام اللي قاله الشيخ أثبته بالآيات جاب الدليل عليه. قد بعثنا في كل أمة الرسول أول شيء نعبد الله واجتنب الطاغوت. كل ما يطغيك عن طاعة الله وعن عبادة الله اجتنب. منهم من هدى الله من الناس منهم من حقت عليه الضلالة لما كسبت يداه فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. المكذبين هم التوحيد ايه حصل لهم. وقال تعالى وما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا انا فاعبدون. يعني هذا اساس الدعوه. تفضل. قال تعالى بعد ان ذكر قصص عدد من الانبياء عليهم الصلاه والسلام ان هذه امتكم امه واحده وانا ربكم فاعبدون. قال تعالى بعد ما ان ذكر قصص العدد من الانبياء عليهم الصلاه والسلام قال فإن هذه أمتكم قصة الأنبياء أمة واحدة يعني في التوحيد كلكم أمة واحدة القدامى والجنود لحج الرسول صلى الله عليه وسلم وأنا ربكم فاعبدون. أساس الأمر إخلاص العبادة. تلك هي دعوة الأنبياء جميعا الدعوة إلى التوحيد وهذا هو السبيل الوحيد الذي يجب أن يسلك في دعوة الناس إلى الله. وقد أخبر الله تعالى عن بعض أفراد الأنبياء العظام كيف واجهوا أقوامهم وإذا بهم يسيرون طبق المنهج الذي قرره الله لجميعهم لا تنبع عنه دعوة أحد منهم. تلك دعوة الأنبياء جميعا الدعوة إلى التوحيد هذا هو السبيل الوحيد الذي يجب أن يسلك. ندعو الناس للتوحيد أولا. أما تقول له صلي قل له واحد. قال تعالى ما أمروا أن يعبدوا الله مخلصين لهم الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فالناس ينقصها التوحيد. لما يصير التوحيد قل له صلي لا قبل الصلاة فليصلي عشان يعني يتعود عليها خير ولكن نقول له قبل ذلك وحد ربك أولا. لأن إنما يتقبل الله إيه من المتقين. والإنسان الذي عنده يعني أي شيء من الشرك الأصغر أو الأكبر لا يتقبل منه والأصغر مصيبة آخر يعني شيء خطير. فالشرك كله يتلاثى ويتحف حتى الحلف قلت في حياة أبويا ويعيش والمهن كل ده باطل وربنا يحاسبه عليه ويقول لك عملناش حاجة غلط الله ويقول غلط كله من غلط إتاح لبغير الله لغلط من تخطئ أنت غشاش لنفسك تخدع نفسك. النبي صلى الله عليه وسلم قال حلف بغير الله يدخل كفر أو أشرك. لما قال على المنابر ده الناس يعرفوه والشيخ كله يقوله وبعدين ما يحلفش إلا بالله حتى بالرسول صلى الله عليه وسلم لا يحلف. هل أبو بكر الصديق رضي الله عنه حلف بالرسول أو عمر أو عثمان أو علي رضي الله عنه؟ أنا أحب الناس إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول أحب الناس إليه عليه الصلاة والسلام، ما حلفوا به، ولا حلفوا به نهاهم عن ذلك. فكيف من الناس يعرفون بغير الله حتى بالأشياء الأخرى الدنيئة، حياة أبي وحياة القبور موتى وهكذا، كل هذه الأمور يجب أن يتلافاها الناس، فيدعون التوحيد أولا، حلف وعبادة واستغاثة ونذر، كل هذه تدعى يعني تختص بالله سبحانه وتعالى، تخصها لله. بعض الناس قد أخبره تعالى عن بعض أفراد الأنبياء العظام كيف واجهوا قوامهم لمن يسيرون طبق المنهج الذي قرره الله لجميعهم، لا تلد عنه دعوة أحد منهم ما تخرجش عنه. فأنت بقى أحسن الرسل ولا أنت عاوز تعمل نظام ثاني؟ يا من تدعو إلى الحرب وإلى الغزو وأنت ليس عندك شيء، لا تعرف توحيدا ولا تعرف معروفا ولا تنكر منكرا على علم العلم يعني، إنما تمشي على فلان قال وفلان قال وحرضوك على هذا، لا حرضك إنسان على شيء تسأل عن هذا الشيء حرام أو حلال، يرضي الله أو يرضي الله، فلا تكن إنسان ماشي وراء الناس إلا بالدليل، حتى كان شيخ يجيب لك الدليل. كل يوم هم يسيرون طبق المنهج الذي قرره الله جميعهم، لا تند عنه دعوة أحد منهم. تفضل يا أخي. وقد أخبر الله تعالى عن بعض أفراد الأنبياء العظام كيف واجهوا أقوامهم وإذا بهم يسيرون طبق المنهج الذي قرره الله لجميعهم، لا تند عنه دعوة أحد منهم. وسوف نكتفي بعرض دعوات خمسة من رسل الله صلوات الله وسلامه عليهم، مما يجلي لنا الدعوة الحق مثل البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. نكتفي بعرض دعوات خمسة من رسل الله قبل كمان أمثاله والتانيين آخرين مثلها، كل الطريقة واحدة صلى الله وسلامه عليهم، مما يجلي لنا يعني يوضح لنا الدعوة الحق مثل البيضاء يعني كأنها شيء أبيض ناصع ليلها كنهارها يزيغ عنها إلا هالك، يزيغ عن هذا الطريق هالك، لما قال ربنا في القرآن إيه في الآية الكريمة في سورة البقرة ومن رغب عن من يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه حقر نفسه، كل اللي يترك ملة إبراهيم اللي هي التوحيد حقر نفسه وأهان نفسه وظلم نفسه، فهنا كذلك كل من عمل هذا هالك لأنه لم يتخذ طريق الأنبياء بالدعوة. من تورى مين؟ مين قرى توعى قشتان؟ مين المرشدين والموجهين؟ أول ناس يزدهو قد يكون شيخ وجهك الآن، ولكن الأوائل من؟ اللي علم الشيخ وشيخ الشيخ بأمر الله هو الرسل عليه الصلاة والسلام، ختم محمد صلى الله عليه وسلم قدر. أولهم نوح، فأولهم نوح أبو البشر الثاني وأول رسول إلى أهل الأرض، عاش هذا النبي العظيم 1000 سنة إلا 50 عاما، لبثها في دعوة قومه إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له، لا يكل ولا يمل ليلا ونهارا سرا وجهارا. أول الرسل نوح عليه السلام، أول البشر الثاني بعد آدم، جد الأنبياء نوح وأبوه إبراهيم عليه الصلاة والسلام، وأول الرسول إلى أهل الأرض آدم كان أولاده في أولاد. عاش هذا النبي العظيم 1000 سنة إلى 50 عاما، لبث في دعوة قومه إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له، 1000 سنة إلا 50 عام، 750 سنة، وأنا آمن معه إيه إلا قليل. ليه؟ لأن دعوة التوحيد فيها الالتزام، ملتزام وخط مستقيم كده. اللي يخرج عني بقى ايه؟ مش ماشي فيه، ماشي في سكة تانية. فلذلك هي بالنسبة للناس شديدة، ولكن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام له أمر عظيم ولكنه يسير على من يسره الله عليه. قال تعالى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى سنيسره للنصر. الآخر الآيات. فالطريق شديد، إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. عاوز أبطأ، ذلك إحنا أي تعبرين ليه؟ ما نقومش مقام الأبطال حتى نحمله حق الحمل. نحمل القرآن والدين حق الحمل. فهذا كله دعا الناس ناس رفضوا وضعوا أنزلهم في أذنهم. ليه عاوز يمشي على كيفه؟ يقول يا أخي تعالى، يقول لك يا عمي سيدني خليني أشوف حياتي. يعني برضو لها قلبي كويس، قلب مع ربنا برضو، قلب أبيض زي اللبن. طب أنا عارفين بقى، طب فين الدليل؟ فين الدليل إن قلبك زي اللبن؟ مفيش دليل. أعمالك وهكذا. يدعوك لبس في دعوة قوم إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له، لا يقل ولا يمل ليلا ولا خيرا ولا عجالا. ليه؟ لأن المؤمن عنده الوقت مهم، المؤمن عنده الوقت ثروة. ينتهز الفرصة، دي حياة محدودة. شوف 23 سنة النبي صلى الله عليه وسلم عمل فيهم ايه؟ أشياء مش ممكن حد يعملها من أي إنسان يقدر يعمل الحاجات دي، ده كله توفيق النصر مثل ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم. يعني حصل ايه؟ تغيير شامل للعالم كله من يوم حتى تقوم الساعة. كل هذا شيء مش سهل. وهكذا فالوقت كما ربنا قصى أقصى بالعصر إن الإنسان لا في خسر. لأن الوقت هو الحياة. وأنت في زمن وقت مكان ظرف زمان هو ده، يعني في الوقت ساعة كام أنا، وظرف المكان اللي احنا قاعدين فيه أنت ملقى ما أنت فيه في الظروف دي، ظرف زمان ومكان. فالزمان ماشي بأمر الله، ما قدرش توقفه. والمكان اي مكان ربنا يأذن لك فيه بتروح. يبقى انت لازم تاخد بالك، تختار المكان كويس واستغل الزمن. تستغل. فنوح ليل ونهار، واللي عاوز يقدر يتعب يعني ويهلك، واللي تعبان لا، انما برضه ياخد راحته يصلي لله ويرتاح، ولكن ما تضيعش وقت في اشياء لا قيمة له، لا تبقى عليه في شيء في دينه ولا مياه. ده الإنسان المسلم قيمتهم أنبياء نوح عليه السلام. لا ينهار، لا يكل ولا يمل، لا ينهار ويكل ولا يمل، إخلاص لله سرا وجهارا. ينوع أساليب الدعوة زي ما ينفع مع الناس تمشي، مش تجاريهم بأفكارهم لا، يشوف الخطة اللي هي تخلي الناس يسمعوك أكثر ويستنوك عشان يسمعوا منك، ما ينفعش ليه صوت غيرها. والمؤمن كده يفضل قاعد مع ناس بنفس الطريقة، وكل يوم اتخانق، كل يوم زعق، يمكن يحصل ضرب بين الشباب بعضهم عشان ناس خرافيين وناس سلفيين. ما ينفعش. لازم انت بقى تكون برضه سياسي شرعي دون مجاملة الدين. والسياسة الشرعية موجودة، السياسة الأحزاب لا، السياسة الشرعية. وفي الحديث كان أنبياء بني إسرائيل يسوسون أقوامهم. موسى قال له هاتلنا نشرة غير ناكل، عاوزين كذا، فيدبر الحاجات دي بأمر الله ويسعى إليه، لهم أكل وشرب ويقول لهم كذا، يديهم حاجات. ربنا كنت جايز تقدر العصا ويطلع المية. كل هذا بيدور على رسالة ايه؟ يقوم الشعب بتاعه، قوم بتوعه. هذه سياسة كلها. وداود ساس قومه ولا سليمان. والنبي صلى الله عليه وسلم ساس قومه. ثاني واحد يشرب شارب ذمون النبي قاعد يتكلم معاهم يكلمه لحد بالراجل الهان كل أمر الله طبعا ولكن في أسباب ما يعني بقى أنا يستغرب أنا فالإيه واحد فالدابة تفرد يعني إنسان معنى حديث يعني يتوسها حتى يأتي بها ودي سياسة برد هيسوس مراته كمان ويسوس عيالك ويسوس الجيران بجيران ويسوس أبو أمه يكون لها سياسة ولا لكن ما يكونش بقى السياسة إن إحنا نعمل مؤامرة ونعمل مظاهرة ونتقل بزاع سري ونطلع نضرب قنابل ونبيوت سرية وسراديب لا دي سياسة حمقاء خوارج سياسة خوارج كلام الناس لا ربنا يعافينا من شره خد بالك وانت مستهدف عشان شاب انا راجل كبير بقى ازاي يعني هياخد ايه هيعمل ايه ولكن انتوا مستهدفون كله مستهدف الكافر يعني يستهدفك مستهدف يستهدفك هو يعني يستهدفك ويدوقها برضه عاوز ايه ياخدك في صدر الخارج دي برضه من عمل الشيطان فاحذر هذا انك شاب وعندك قوه بفضل الله وتقدر تعمل قدر الله فهذا كله هيبحث عنك وهكذا فاحذر هؤلاء واصبر على الدين واستغل وقتك والسير قال تعالى إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم يعني أنذر قومك يعني أنذرهم يعني رحمة به قبل أن يداهمهم العذاب في الدنيا ثم في الآخرة يجيلهم مشاكل في الدنيا مصائب كما حصل قوم عاد قوم نوح أغرقوا وهالوا على ثمود وظلوا السيحة وقبلت وأصبحوا جاشمين والبلد شالت حطت قوم نوح كل ده عذاب في الدنيا غير عذاب الآخرة يعني قال يا قوم إني لكم نذير مبين يعني واضح كل شيء واضح مش عارف الثاني مش أنا مش فاهم حاجة يسألني عليه يقول يعني معنى الكلام كلام واضح ولا لا اللي هيسمع يعني مش هيسمع بقى لا فيها شر طبعا أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون دي زبدة إيه فضل يغفر لكم دي زبدة الجدع ما قالش بقى حاجة لا مش عايز منكم حاجة اعبدوا الله واتقوه وأطيعون والتقوى معروف يعني خوف من الجريء كما قال علي رضي الله عنه خوف من الجريء والعمل بالتنزيل والرضا بالقليل استعد ليوم الرحيل وقال عمر رضي الله عنه التقوى أرأيت لو أن طريقا به عقابيس وأشواك ماذا تفعل؟ قال أشمل وأشتهي قال ذاك التقوى عبروا عنها تعبيرات عظيمة دليل الفقه وفيها الخوف والطمع التقوى مش بتجمع بين الخوف والطمع خد بالك من هذا واحد تقي كان بيخبش ما يدع منه تقي لا يسمع كمان واحد طماع هو يخافش لا لازم يسمع يخاف واتقوا واطيعوا عن طريقي انا مش تنفع على فيكم طب انا متقي الله طب مين علمك؟ مين بيقول لك؟ مين والله انا اخذتها كده لا مش بهلاوه هنا بيقول المصريين إنما هو على طريقة الرسل واتبعوني يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون يغفر لكم من ذنوبكم قال المفسرون يعني في حاجات بينكم وبين الناس ظلمت إنسان ولم تعطيه حقه فدي معلقة إلا أن يعفو عنك يوم القيامة برضه ما تعرفش تعرفش إيه فالإنسان يتحلل ما أنكر ونقول الكلام ده للناس وهي ما يعملوش مع الأسف لازم نعمل كده كلنا نتحلل من ذنوب الناس إنما الحاجات اللي بينك وبين ربنا خاصة بك أنت واحد فعل تعيش لا مسؤول عشان في واحدة معاه إنما عرض بتاع واحد مسلم تاني أو حتى يهودي عرفت خلاص وتسأل عنه كلام غير حلال إنما حاجة خاصة بك عملت حاجة شيء خاص بك فهذا بينك وبين الله. تتوب تغفر بقى حتى قريبة. لما نبينك بين الناس وبين متعلقات دي مشكلة. من ذنوبي ويأخركم إلى أجل مسمى أجلكم. يعني فرصة. أخي برحمة. رحمه الله. فرصة. أجلك. ربنا أجلك جاءت أجل. فرصة لك. زي ما جاء في الحديث عن الشيء. جاءكم النبي في الحديث في الآية قال الشيء. زي حياتنا من الشيء من زمان. من يوم ما جه الشيء الإنسان يقبل أوبة. لأن دي خلاص. قرب يرحل. وصل الله في خلق الموت وشد وهو طفل طويل. لكن صل الله في خلق انه يروح زمن محدد له. واطلع. يغفر لكم. ان اجل الله اذا جاء ليؤخر لو كنتم تعلمون. اذا اجلهم يستحلون ساعة يعني ساعة بره. ثانية. ثالثة. واحدة عن ستين مش ثانية. اي سياسات. فيش ابدا. اشعرك على طول. ولا استحلون. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. ثم وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. واستغشوا ثيابهم حطوا ذوقهم وأصروا واستكبروا استكبارا. الإنسان برضه من ضمن الإيه؟ الإعراض ومعرض كأنه ما هو سامع حط إيديه أو ما حطش يعني كلام الرسول أو كلام الإسلام أو واحد يتكلم في نصيحة إسلامية وعندك فرصة تسمعه وما تسمعوش معرض عنه مشكلة كأنك أنت سميت أذانك حيث أذانك لا تسمع أنت بإرادتك هذه مشكلة برضو كبيرة مصيبة. إنه مشغول معلش ولكن واحد محتاج أو بيعرض إعراضا بنية يبقى مصيبة. وأشر واستكبر استكبار. من ضمن الأسباب الإصرار والإصرار والاستكبار. يصر على هذا ويستكبر استكبارا يعني إيه؟ ماشي باستكبار. استكبارا دي يعني من صارت من حاجات لغوية يعني فيها مفعول لأجل مفعول إيه مفعول إيه استكبار يعني استكبار قابض الحق غمص الله مستمر في الاستكبار من ضمن عوامل رفض الدعوة الاستكبار اليوم إن بشرين مثلنا وقاموه لنا عابدين قاموه لنا عابدين جاي نؤمن بموسى وهارون والناس دول بيشتغلوا عندنا بني اسرائيل من نشعر قراء ازاي نؤمن بقى من الرسول ده استكبار اوعى تستكبر وانت مسلم برضو تصلي اوعى تستكبر اوعى تستر مالك او وظيفتك او قوتك انت مكسير او رجل مصارع على كلامه يعني او رجل لعب كوره قوي لا تستكبر بقوتك على الناس تواضع لله الذي أعطاك يسحب منك يأخذ منك مين الجاء ربنا عارف كده طب برضه يقدر الخد الداك يقدر ياخده منك فكل شيء انت ما من دابك لو اخذ بمناصي يتيح كلك منسوك تقدر تمشي غير ما ربنا يريد أبدا فالإجداك يخليك شيء ماشي بيمهلك بيديك فرص ان كنت مؤمن يرحمك عشان تتوب وان كنت شرط التاني عشان يستدرجهم حيث لا يعلمون قم لن ان كيدي متين مش ربنا غافل عنك لا ثم اني دعوتهم جهارا خلاص ثم اني دعوتهم جهارا ثم اني اعلنت لهم واسررت لهم اسرارا فقلت استغفروا ربكم انه كان غفارا غفر يعني ايه يستر الغفر الستر يستر الذنوب ويغفر الذنوب يسترها ويغفر ذلك ايه لك انت لو عرفوا الناس افكارك ومكرك ببعض المسلمين لفضحت واصرارك او بحثك عن شهادة الحرام لفضحت لكن ربنا يستر عليه. يعني الإنسان ربنا يستر له إذا قاصد يعني الشر مش بيه وربنا حال بينه وبينه يعني بيديله فرصة. ولولا ذلك لفضحت البعيد. تاخد بالك. يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. عن طريق أسباب الأسباب ذا الاستغفار. زي في التفسير واحد راح للشيخ بيقول له أنا ناقي تعبان أستغفر الله. عالم مالية تعبان أستغفر الله. إن مريض أستغفر الله. كل حاجة أستغفر الله. فقرأوا الآية. يعني يقول استعادوا واستغفروا الله ما استغفروا قال استغفر الله نستخلها كلمتين دول هم دول حيحل اشكالات يعني بس تقول كده استغفروا الله قول استغفر الله عاوزها يعني مركبة بيئة أدعية تانية وقربات تانية أكثر من ذلك ولكن دي برضو كلمتين خفيفتين زي اللسان صغير المدان سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم ودي كمان استغفر الله فاستغفر الله تحل إشكالات كثيرة. ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا ألم تروا؟ أطوار يعني أطوار يعني خلق أطوار الخلق. كنت نطفة ثم علقة ثم نطفة ثم مضغة ثم عظام ثم لحم ثم أعتاق الحياة وأطوار فيها أطوار الخلق. طفل صغير ثم شاب ثم وسط ثم شيخ كل أطوار وبعدين يديكوا أشياء يعني في أوقات مختلفة يعطي من يشاء يمنع من يشاء تفضل ألم تروا كيف خلق الله سبع سماوات طباقا يعني فوق بعضها وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا هذا ما انت شايفه نور ودقها كي نور وحرارة والله أنبتكم من الأرض نباتا زي ما تلعي النبات نبات ايه أصلت من طين وعن ايه ربنا شوار بايش إنسان ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا نعم والله جعل لكم الأرض بساطا تسوكوا منها لتسلكوا منها سبلا فجاجا واسعة ربنا جعل طرقات واسعة في الجبال أخبرك والصحارى والأنهار وكل الأعداد دي طرق واسعة يمشي فيها الناس ومين خططوا برضو من طرق واسعة ربنا كاتب عندنا كل الناس عملوها ولكنها مكتوبة عند الله وهكذا كل ده من فضل الله سبحانه وتعالى قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارة يعني الولد والمال إذا لم يكن معه الإيمان يبقى إيه خراب على الإنسان وعلى الناس عند ولاده مال إن كان ذا مال وبنين يبقى دي قوة عناصر قوة إذا لم يكن معه الإيمان والضوابط الدنيا يحصل خراب في البلاد في الأشخاص والمجتمعات لأنه هيستخدم المال في مال في إيد وولاده ضم في إيذاء الناس في ظلم الناس في إشاعة الفاحشة للناس في كل الأشياء دي يفعلها الإنسان إذا لم يكن عنده إيمان فبيجوا وراء الناس أصحاب المصالح عشان يخلوا مصالحهم بس عنده ولاد وعنده مال وعنده ثروة يوم يشتغل عنده يوم يعمل له شيء يديله ولي مصلحة عنده هذا المعامل بيدي مال بيصرف ويبيع عمال بيدي فلوس بيدي رشاوي بيدي ناس بتوعي عشان يساعدوه على الناس ذل مال ومعاه ولده برضه ليسوا على التقوى فاللي عنده مال كل ما أموالك أولادكم فتنة واعلموا والله عنده أجر عظيم أنا أقول لك أموالكم فتنة امتحان كبير والفقير ما عندوش حالة وعلى قد هيعمل ايه؟ ممكن يتسخط ويشب لكن ما يقدر يعمل حاجة إنما ده يقدر يعمل إذا أراد الله فخذ بالك مش وراهم للمثال اه واتبع اه ومكروا مكرا كبارا وقالوا لا تذرن آلهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسرا ومكروا مكرا كبارا يعني هكذا ولم ربنا قال فقد مكروا مكره وعند الله مكره وان كان مكروه تزول منه الجبال يشيل جبال زي مكر الانجليزي ما كلها ربنا ايه محيط به مكان المستعمرين المعاملين ولهم اساليب في ارهاب الناس تخويف الناس وبقاء الاحتلال اساليب غريبه اذا الناس بعضها مكر شديد ازاي انسان بيخلق المكر ده وعند الله مكره ومكر ومكر ومكر ومكر تنظر الى عقيدة الكريم ان اهلكناهم اجمعين الآية الكريمة الآية الكريمة فهذا كله ما يقدرش عليه الى ربنا كل عندهم مكر كل له اسرع مكر فما تخافش بقى ان ربنا يقدر عليهم قل لا هيقدر عليهم ربنا ان انت اتقيت الله يقيك مكرهم وكيده لهم يكيدون كيدا وأصيل كيدا كيد أنا ربنا يكيش كيد يغلب كل هؤلاء لأنه يعرف من أين يحبط على لهم وكيف يحبطه سبحانه وتعالى في أي وقت كل هذا يعلم به وسع كل شيء رحمة وعين فما تخاف من المكر لا ربنا هيقويك عليهم ويجعل لك مخرج من هذا المكر فمكر المكر الكبار لكن هذا المكر الكبار ربنا سبحانه وتعالى يحبطه وقالوا ظن آلهتكم انا عاوز كل الابناء فما انتوا سمعتوا اهل التوحيد كلام كتير بس بؤكد لكم وتقولوا الكلام ده للناس في كل المناسبات اما يجي ذكر الامور دي الناس تقبل النصوص عشان بيها يكسر احجار يعني في احجار كده الناس بيعملوها يكسرها النبي صلى الله عليه وسلم يقولوا كلام يكسر الاحجار وهذه الاصنام من الاحجار لا ده كلام كله مخالف للدين ومخالف للغه معاني اللغه اصنام يعني تماثيل سوره الانبياء بهذه التماثيل طلع لأكلامنا أصلا نقوم الأسلام والتماثيل رمز لها رمز بيعبدوا أحجار قد يكون الإله من حجر أو من حديد أو من برونز أو من بلاستيك من أي حاجة أو من خشب يعني كان يعمل إله من عجوة في الرواية يعمل عجوة ويأكل العجوة يعني إله يعمل من أي شيء ولكنه رمز ليس هو حجر صماء ولا عدوى صماء حكس عدوى كده لا إنما هو مصنوع وله رمز زي الآلهة لتلفق بتاعها قل لك التماثيل لأولياء وصالحين عندهم ومعبودات اللات والعزى واللات والهمل كل هذه ثاني دول القوم في البخاري كانوا رجالا لله صالحين فقالوا اعملهم تماثيل انصبوا لهم انصاب حتى اذا ماتوا نعبدهم في شكل هذه الاصنام اعملوا لهم تماثيل اخذوهم تماثيل فعمل التماثيل فاذا مات هؤلاء عبدوهم عن طريق التماثيل الاصنام دي لما انصبوا الى مجالسهم مماتوا ان يعملوا له بعد الموت يعني عشان مات لا اعملوا له تمثال زي ما قلنا اعمل له كبه مكسوره نفس الحكايه والنبي عمل كبه مكسوره ما استغربش الكلام ده يقول الله انت بتقول يا اخوك خطاب المسلمين لا ما فيش في الاسلام كبه ولا مكسوره ما فيش النبي مكسوره دي حاجات كلها حديثه ولا القاطبين في مصر وفي المغرب يا أهل المغرب تاريخ عندكم موجود راحوا هناك في المغرب مهركة تشمل بقى جزائر وتونس كله المغرب كان فيه القاطميين هم كانوا أصلهم شيعة غلاة الشيعة. فعملوا هذه الأمور. هو عمرو بن العاص للقبر هنا تشوفوا؟ لا. طب ما عملوش قبر عمرو بن العاص ليه؟ ما عملوش قبر لنفسه ليه؟ ولا الصحابة اللي معاه ليه؟ لا يؤمنون بهذا. لا يبنون مساجد على القبور. ليس هذا من سنة الإسلام. أما قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما كانش جوه المسجد. فالأصل فين؟ حجر السيدة عائشة وأنتوا عارفين الكلام. من الناس الحكام عثمان وسع المسجد من مسجد منين؟ من هذا القبر زي ما سألت في هذا الموضع. وسع المسجد من ناحية هنا. ما عرفش يقول الشرقية والغربية تنغرت ولا حاجة. ولكن جمل العكيلة بين أمية والناس الحكام ودخل في الدولة بقى دخلاء وناس أصحاب مصالح فوسعوا المسجد من جهة القبر ودخلوا في القبر. هل كان القبر أيام الرسول فيها؟ بعد الرسول؟ أيام أبو بكر؟ أيام عمر؟ أيام عثمان؟ وعلي؟ لا أبدا. اللي فعل ذلك الحكام من أمية. فدول قبر ما يكونش في المسجد. فدول عملوا قبور عشان ايه المساجد او التماثيل دي عشان ايه يفتكروه. وقالوا اضلوا كثيرا. وقد اضلوا كثيرا ولا تجد الظالمين الا ضلالا. اضلوا كثيرا بالشرك بهذا الشرك. ضلوا واضلوا هم ضلوا واضلوا. ضلوا ناس كثير لما سيدنا عبدالله قال رب اجعل هذا البلد امنا وجنوبني وبني ان نعبد الاصنام. رب إن الله أدلنا كثيرا من الناس سيدنا أمين بقول وجنوبنا بلينا نعبد الأصنام. إبراهيم يستعين بالله يسأل ربه يجنبه بات الأصنام وانت يقول لا أنا مش شيء. سيدنا إبراهيم بيدعو سبحانه وتعالى أبو الأنبياء وبيهم نقول لك أدلنا كثيرا من الناس. هذه التعبس لا اتعوا بقول وحدات وناس وأثير وناس بتدعي وناس بتخدم الناس حاجة تلخبط حاجة تشفر. لازم يخش معهم بقى لك لما يشوف بقى الناس دول اخش معهم شوي. مش حاجات مثلية قبور ايه ما يكونش فيها نور. قبور المسلمين بيبقى ظلمة عشان الناس تخش تتعرف. ما فيش فيها جنايم او بتاع دوت يعني جنايم الحاجات دي بيحطوها انما في القبور تبقى موحشة عشان الناس يعتذروا. لا زي الا تزوروا الا تذكركم ايه الاخرة. انما تلاقيش حاجات وانوار وريحه رايح حاطين ريحه وبتاع من واحد ايه ينبذل الحاجات الناس الجهال فيخش معاه بيقول ما ده يقول ما ده الايمان اللي فينا يطب قبرته. ولحد الان عندنا ناس عروس وعريسه يطبوا بالقبر الحسين اللي مش لابس لبس العروسه وطب شيء الحسين قبر. قبلك هذا كله وثنيات عبال الاوثان. دي مش عباده الله هو دي كعبه اللي بتعمل الطبيعة وكذا. تفضل. وقد أضلوا كثيرا ولا تزد الظالمين إلا ضلالا مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. فهنا في حاجة هذه؟ لا لا خلاص. مما خطيئاتهم إيه خطيئاتهم؟ الشرك. شرب خمر مصيبة ولكن كبيرة. الشرك أشد. بيتحوش شركة عشان بيقتلوا شركة عشان بيقوى ليه الشركة عشان مش قولش بقى تخش في الحاجات دي وتسيب الشرك. لا اوعى تنسى الشرك عشان تتقي. وربنا بيقول وما اكثرهم بالله الا هم مشركون. ناس كتير كان الشرك تعرف من يعتقد قداتهم الا ان قالوا والله ربنا ان كنا مشركين. وبقى صديق الله عنه يقول ايه ومن اشرك لا اعوذ بك ان اشرك بك فاعل اعلمه واستغفرك لما لا اعلم. اخفى الامه ايه ابن عباس يقول اخفى ان النمل السوداء على صخره النساء في الليله الظلماء. فدي خطيره جدا. مش تميل كده ولا كده تخبط دينك. فاوعى تعمل حاجات وهكذا. جزاكم الله خير. جزاكم الله خير. عند آخر الآية سورة نوح من الآية 1-25 وسورة نوح جاءت في إيه؟ شكرا. جاءت في قرآن في سورة مختلفة قصة نوح مرة طويلة مرة قصيرة حتى الناس كلهم يقرأوا وليه مختصرة وفي صور ثانية فيها مصطفى فيها يعني إطار وزن. والله أعلم. سائل يسأل إذا كان هناك مسلم ولكن لا يصلي وإذا قمت بدعوته للتوحيد فسيقول لي أنا مسلم موحد وسيقول لا إله إلا الله محمد رسول الله، هل دعوتي إلى الصلاة أولا بجانب دعوتي للتوحيد؟ لا مش معنى يعني الاثنين يعني أنا صلي قوله كمان أنا صلي عظم ربك واخلص دين ربك، أما تروح يعني تزور القبور ما تقولش ماذا يا سيدي فلان، كلمتين بساط على قده مش الإنسان ينزل عليه على طول كده هيسأل منك ويسمعك. أنت موحد أه ولكن لازم تحقق التوحيد، أنت موحد كلام أكويس تشهد الشهادة ولكن أين التوحيد العملي؟ الهرم الطلبي فين؟ مفيش. أنا بتقول ما لدي عايزين تعني بالرسول ها واخد بالك بتطيع والديك وتعصي الله بيحصل مش تعصي الوالدين قربة إلى الله ها سبق كان دعوة طيبة ها وبين الوالدين لكنك تعصيه في قطع الأرحام إنك ما زورش خيالك ما زورش عمك تسمع كلامه لا ها حتى إذا كان عمك كده تودي الأرحام تصلها مثلا يعني يأمرك بشيء مخالف للشرع تسمع كلامه شرك الطاعة تشرك مع الله والديك في الطاعة مثلا يعني في عادات أخف من الحلال في عادات أعظم فأعظم شيء إنك تدعو الأموات لأكبر نوع من أنواع الشرك أفضل شرك أكبر محمود ده؟ محمود محمود السلام شرك أكبر جزاك الله خير سلام البركة بس حياك الله احذر ونبه الناس وعيونه ما عملش كده انت معايا شازك كده ليه؟ غيرك بيعمل ايه؟ كلنا في سفينه واحده المسلمين لازم نحافظ على النجاه حتى نصل السالمين ننبهه وننصحه ونزيره ما اسمع شيء ربنا يأجرنا ويهديه بس لما لازم تقول هذا الكلام وتصرح به او تبينه للناس قبل كل شيء قبل كل شيء ان هذا اساس لما تقول له خليك امين وصادق وهو يدعو غير الله ويستغيث بغير الله قال ابويا تعالى قولك ابويا تعالى لي اهو دعوت غير الله وروح هيجي لك فين حتى لما يكون حي يجي لك فين يجي في شمع الله وبصر الله وقعد باسكندريه يقول يا ابويا وبكره اسكندريه هيا راك هيا اسمعك اديته سامع الله وبصر الله ربنا يسمع الى ما لا نهايه ابصر به واسمع فممكن تدي السامع الوالي اللي ميت والوالي العارف لا يعرف يا سيدنا فلان خد بالك مني انا جيتك ازق على ربك على جدك جدك على ربك هذا يسمعك لا بعد ما مات لا هذه كلها امور عظيمه خالف فيها المسلمون الاصول فيجب نرد نفسنا من هذا ثم يصلي ويزكي ويعمل خير والله سائل يسأل سيدنا نوح لبث في قومه 1000 سنة إلا 50 عاما فهل هذا عمره أو هذا الذي لبثه في قومه فقط؟ هو لبث القرآن وإذا كان في التفسير شيء عليه دليل يقول ما فيش دليل خلاص يقول هو لبث فيه المهم أحد يدعو وطبعا بيدعوش هو طفل صغير بيدعو الناس إزاي؟ هو طفل صغير إلا في آية من آية النبأ في الآن إنما العادة الرسل بعثوا في 40 كما جاء حديث فأوريد أو الأثر يعني يكون راجل إيه بقى مرتزن يعني وصل الكمال في العقل والرشد مش يبقى الطفل صغير أو يعني عمره 15 سنة في رسول يبقى 15 سنة أو 20 لا مش ده يعني تقليل من شأن الشباب لا أما تكبر كده يبقى كمال الكمال اللي هو المفروض يكون عند الإنسان إذا كان مؤمن هيبعثه في 40 فهذا مثلا 40 مثلا و1000 سنة يبقى 1000 52 يبقى 1000 سنة سمعت شريفة مثلا يعني إذا كان فإحنا نقدر التقدير بما عندنا وبعدين لإما فكتنا عنها يكون أحسن بدل ما نجيش دليل عليها نعمل يعني حسابية بقى لا فنأتي الأمر إلى الله ونقول والله جت في القرآن كذا ونقول لها بالإيه بالألغاز اللي بيكتبوها بقى الألغاز اللي فيها غلطات اللي اسمها إيه من اللغز يقول عمي اللغز أو حزيرة فالزورة يعني يعني نقول حزيرات ولا حاجة إحنا نقول حاجات اللي جت في القرآن والسنة التغفير كنا أحسننا بفضل الله غير ذلك من أنفسنا إذاكم الأخير تخبر منا منكم سويتاء منكم التغفير القادمين أدينا شوية ما يبقى الله في الله ما يبقى الله ما يبقى الله ما يبقى الله